السؤال الثالث، الحالات الثلاثة التي رخص فيها بالكذب، هل يجوز الحلف فيها الحلف؟ هل يجوز الحلف؟ هذه الحالة الثلاث قال العلماء يعني التورية وليس الكذب الصريح. يعني ما يجوز الحلف؟ يقولون لا يجوز الكذب الصريح حتى في الثلاث، بل لا بد من تأويل، يتكلم وهو يتأول. طيب جزاك الله خير، شكرا لك، مع السلامة. ناخذ اتصال، تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام.